إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان للعالم الجليل ابن قيم الجوزية. وفي الجزء الثاني فصل في أمثلة عن الحيل وللحيل التي يتخلص بها من مكر غيره والغدر به أمثلة. المثال الأول: إن استأجر منه أرضا أو بستانا أو دارا سنين ثم لا يأمن من مكره إذا صلحت الأرض والبستان بنوع من أنواع المكر والغدر، ولو لم يكن إلا بأن يدعي أن أجرة المثل في هذه الحال أكثر مما سمي. فالحيلة في أمنه من ذلك أن يسمي لكل سنة أجرا معلوما ويجعل أجرة السنين المتأخرة معظم الأجرة وأقلها للسنين الأول، فلا يسهل عليه المكر بعد ذلك. وعكسه إذا خاف المؤجر مكر المستأجر وغدره في المستقبل جعل معظم الأجرة في السنين الأول وأقلها في الأواخر. المثال الثاني: أن يخاف المؤجر غيبة المستأجر فلا يتمكن من مطالبة امرأته بالأجرة ولا من إخراجها، فالحيلة في أمنه من ذلك أن يؤجرها رب الدار من المرأة، فإن دخل عليه فعذر مطالبتها بالأجرة ضمن الزوج والأجرة، أو أخذ بها رهنا، فإن كان قد أجرها من الزوج وخاف غيبته أشهد على إقرار المرأة أن الدار له وأنها في يدها بحكم إجارة الزوج إلى مدة كذا وكذا، وإن كفل المرأة وقت العقد أنها ترد إليه الدار عند انقضاء المدة نفعه ذلك. والمثال الثالث: أن يخاف المستأجر أن يزاد عليه في الأجرة ويفسق عقده، إما بكون العين المؤجرة وقفا عند من يرى ذلك أو يتحيل عليه حتى يبطل عقده. فالحيلة في أمنه وتخليصه أنما يسمي للأجرة أكثر مما اتفقا عليه ثم يصارفه عليه بقدر المسمى ويدفعه إليه، ويشهد عليه أنه قبض المسمى الذي وقع عليه العقد، فإذا مكر به وطلب فسخ عقده طالبه بما قبضه من المسمى، هذا إذا تعذر عليه رفع تلك الإجارة إلى حاكم يحكم بلزومها وعدم فسخها للزيادة. وهناك أمثلة كثيرة في هذا الفصل، وهو فصل في الحيل. يقول مثلا الكاتب في المثال الثامن: إذا كان عليه دين فقال اشتري له بكذا وكذا، ففعل ولم يبرأ من الدين بذلك لأنه لا يكون مبرئا لنفسه من دين الغير بفعله، وطريق التخلص أن يشهد على إقرار رب الدين أن من عليه الدين بريء منه بعد شرائه لمستحقه كذا وكذا، والقياس أن يبرأ بالشراء، وإن لم يفعل ذلك لأنه بتوكيله له قد أقامه مقام نفسه، فكما قام مقامه في التصرف قام مقامه في الإبراء، فهو لم يبرأ بفعل نفسه لنفسه وإنما برئ بفعله لموكله القائم مقام فعل الموكل. المثال العاشر: إذا زرع أرضه ثم أراد أن يؤجرها والزرع قائم لم يجز لتعذر انتفاع المستأجر بالأرض، وطريق تصحيحها أن يبيعه الزرع ثم يؤجر الأرض، وإن أحب بقاء الزرع على ملكه قدر لكماله مدة معينة ثم أجرت الأرض بعد تلك المدة إجازة مضافة. ومن فصول الجزء الثاني فصل في القصد من هذه الأمثلة، والمقصود بهذه الأمثلة وأضعافها مما لم نذكره أن الله سبحانه أغنانا بما شرعه لنا من الحنيفية السمحة وما يسره من الدين على لسان رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وسهله للأمة عن الدخول في الآثار والأغلال وعن ارتكاب طرق المكر والخداع والاحتيال،